الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 22/2. كيف نوفق بين الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء معا، وجزاكم الله خيرا. لا تعارض البتة، فإن الجمع حينئذ يكون خارجا بالنص عن ذلك العموم، وخروجه بالنص إنما هو خروج عن أصل الوقت، وإلا فالجمع هو مصير إلى جعل الوقتين وقتا واحدا. فالحقيقة الصلاتان المجموعتان في وقت هو وقت للصلاة، يقال فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا إشكال ولا تعارض، والله أعلم. تكلمتم عن الجماعة الناجية، من في هذه هي، فما هي صفات الجماعة الناجية وكيف نعرفها في هذه الأيام؟ نحن أجبنا وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع الصحابة يقولون من هي، لم يجبهم على من، وإنما أجابهم على ما، فقال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدلهم على الوصف ولم يدلهم على الاسم. وفي هذا جواب على السؤال الذي قبله، لأن الأسماء قد تتغير وقد تتبدل وقد تزول وقد تضمحل وقد تغيب وتختفي وتتطاير في الهواء، ولكن الوقائع والأوصاف والحقائق والعلم والهدي والمعرفة والسنة والبدعة كل ذلك باق، كل بحسبه في صاحبه. لذلك أقول وصف أهل النجاة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم منهم، وصف النجاة وأهل النجاة وقاعدة النجاة في هذا الزمن لا تفترق بتاتا عن ذلك الزمن. أما تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأعيان فكل ذلك لا يغير شيئا من هذا، لا في كثير ولا في قليل. فانظروا وارتبطوا واثبتوا فيما كان عليه الرسول وأصحابه في فهم سلف الأمة الصالحين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية لم تكن خيرية أناس بأعيانهم، فإن كانت فقد ذهبت تلكم الأعيان. فهل ذهبت الخيرية؟ لا، لم تكن خيرية زمان بذاته فقد مضى ذلك الزمان، ولكن هل ذهبت تلكم الخيرية؟ لا، ذهبت خيرية، ذهب ذلك المكان، فانتشر الصحابة حتى وصلوا إلى أطراف أوروبا ومشارفها، ومع ذلك ظلت الخيرية موجودة فيهم مرتبطة بهم، لأنها خيرية علت وارتفعت وترفعت عن أن تكون مرتبطة بمجرد أعيان أو بمجرد زمان أو بمجرد مكان. فالجواب باختصار هو ما ذكرناه وأكدناه وكررناه، بل ما كان هو موضوعا مجلسنا ومحاضرتنا في هذه الأمسية المباركة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقس نفسك وقلبك وعقلك وقولك وفعلك وسكناتك وحركاتك على ما فعلوا وعلى ما قالوا وعلى ما سكتوا، فإنهم القوم لا يشقى جليسهم. أما الارتباط بما دون ذلك من أمور متغيرة لا يقر لها قرار ولا يثبت عليها أصل ولا استقرار، فذلك هو الضلال بمقدار درجة صاحبه وبمقدار بعده أو قربه من الحق وأهله، والله أعلم. نعم. امرأة تلبس العباءة وترتدي حذاء له كعب طويل، والسبب هو مساعدتها على المشي لأن العباءة طويلة حتى لا تنكشف قدمها، فما حكم ذلك مع العلم أن البعض أفتى بعدم جواز ذلك وأنه من التبرج؟ فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يعني هذه أرادت أن تصلح شيئا فأفسدت آخر، حتى تلبس عباءة تجر ذيلها لبست كعبا عاليا يفسد هديها وأدبها وسمتها. نحن نقول بأن جر المرأة ذيلها ليس مرادا لذاته، وإنما المراد لذاته الستر. فإذا لم يكن للمرأة ذيل تجره في من جلبابها أو ثوبها، وكان ذلك بصغر خطواتها وخطوها سبيلا لا ينكشف به ظاهر القدم ولا غير ذلك، فحينئذ ليس جر الذيل مرادا لذاته، فضلا عن أن تجبر لتلبس الكعب العالي حتى لا تتعثر بهذا الثوب الذي تجر ذيله. حينئذ كما قلنا أرادت أن تصلح فأفسدت من حيث أرادت، والله أعلم. لا يجوز للمرأة أن تكشف قدمها إلا ما لا تستطيعه، فهي إذا وقفت يجب عليها أن تكون لابسة ثوبا، لا أقول جوربا فقط، بل ثوبا يستر ظاهر قدمها وباطنه، لأن الجورب يستر اللون ولا يستر الحجم، والساتر الشرعي للعورة، وقدم المرأة من العورة هو ستر اللون وستر الحجم، والله تعالى. ولكن وقد تكون المرأة مثلا في ركوعها أو في بعض مواقعها قد ينكشف شيء من قدمها رغما عنها ومن غير إرادة منها، وقد اتخذت السبل الكافية عندها لستر أقدامها ومع ذلك انكشف ذلك، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. نعم. هنالك من يقول بأن الفرقة المنصورة هي جزء من الطائفة الناجية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول صحيح من حيث اللغة، هذا القول صحيح من حيث اللغة ومن حيث الواقع، فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هما شيء واحد. لذلك شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية ماذا قال؟ أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فجعل الوصفين لموصوف واحد، فدل ذلك على أن المراد بالشيئين كليهما شيء واحد. وأما ما زعمه البعض في هذا الزمان المتأخر من أن الفرقة الناجية شيء والطائفة المنصورة شيء آخر، فإذا أصاب من حيث اللغة فإنه لم يصب من حيث الواقع، واللغة والواقع يشهدان بما ذكرت من أن النصرة والنجاة كليهما مرتبطان بالسنة والمنهج الحق الذي ذكرناه وأصلناه المبني على قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شيخنا الفاضل، هل يجوز للمسلم السني السلفي أن يجلس مع جماعة التكفير سواء بالحديث معهم أو الحديث الديني في غير موضوع التكفير؟ جزاكم الله خير. كل مسلم أنصف من نفسه وآمن بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه على بينة من دينه، ومن كان على بينة من دينه وأمره فلا يجوز له أن يجالس من ليس كذلك. جاء رجل إلى الإمام مالك يناظره ويجادله، فقال له الإمام مالك أنا على بينة من ديني، فإن لم تكن على بينة من دينك فانظر إلى من هو مثلك لتجادله. وقال في رواية أخرى أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد لجدل هذا أو ذاك صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أقول عامة الشباب وعامة طلاب العلم لا أرى لهم أبدا أن يجالسوا أمثال هؤلاء فضلا عن غيرهم من أصحاب البدع الظاهرة، وبخاصة أنهم حريصون على المجادلة والمجالدة والمناظرة والمنافرة، وبالتالي فقل منهم من يرجع إلى الحق. جاء رجل إلى ابن سيرين قال له يا إمام أبشرك أن فلانا من الخوارج رجع إلى الحق، قال له انظر وانتظر فإنك لا تدري إلى أي بدعة أخرى سينتقل. فهو منتقل من بدعة إلى بدعة، وهذا والله معظم ما رأيناه من أمثال هؤلاء منذ نحو من ربع قرن. منهم من كان كذلك فصار ملحدا، منهم من صار من أهل الدنيا وليس له صلة بالدين، منهم من اعتزل الدنيا والآخرة، ومنهم ومنهم، وقل منهم من رجع مهتديا صراط الله العزيز الحميد. لذلك كما قلنا الأصل ألا يمكن أهل الأهواء من الآذان، لأن القلوب تتشرب من بدعهم ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم. أما من كان من طلاب العلم الأقوياء المزكون من أهل العلم والفقه والدين وناقش هؤلاء بقواعد منضبطة وأصول راسخة، فهذا لا مانع في أضيق إطار وفي أقل مقدار. أما أن يفسح لهم المجال ويكسر معهم المقال فهذا باب لنشر الضلال، شاء أم أبى، علم أم جهل، والله أعلم. نعم. ما هي أفضل طريقة للدعوة وكيفية الدعوة؟ الحمد لله أن الله تبارك وتعالى لم يربطنا بطريقة خاصة للدعوة، لأن الدعوة من حيث طرائقها وقدرات أهلها تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا أقول تختلف الدعوة من حيث أصولها وقواعدها، فأصولها وقواعدها توقيفية، ولكن طرائق تنفيذ هذه الأصول فيها شيء من الجدة وشيء من التغير والتبدل الموافق للزمان والمكان. فالدعوة الآن مثلا في بلادنا هل هي كالدعوة في بلاد الغرب؟ الدعوة في المدينة هل هي كالدعوة في القرية؟ الدعوة بين المثقفين هل هي كالدعوة بين العوام؟ الدعوة بين طلاب العلم هل هي كالدعوة بين أهل العلم؟ كل له طريقته وكل له وزنه وكل له مجاله وكل له مقداره. فالطالب في مدرسته داع إلى الله، والعامل في معمله داع إلى الله، والتاجر في متجره داع إلى الله. الانتقال من مكان إلى مكان دعوة إلى الله وتعليما للناس دين الله من الدعوة الحقة إلى الكتاب والسنة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلولا نفر، هذه أيضا من طرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن شرط الداعي إلى الله أن يكون على علم بما يدعو به إلى الله، لا أن يكون عنده العاطفة والحمية فقط من غير معرفة ولا فقه ولا معرفة بهذا الدين أو علم به. وما أجمل تلكم القصة التي حدثنا بها شيخنا رحمه الله عن ذلك الرجل الأعجمي الذي امتلأ قلبه حبا للدين وغيرة على الدين وعاطفة في الدين، فرأى كافرا في إحدى الأزقة فأخرج خنجره وقال له أسلم وإلا قتلتك. إيش أسلم وإلا قتلتك؟ هذا الرجل رأى لمعان الخنجر فوق رأسه قال أريد أن أسلم، فماذا أقول؟ قال والله لا أدري ماذا تقول، لا أدري ماذا تقول. هو عنده حب للدين وغيرة للدين ورغبة في نشر الدين، لكن لم يكن عنده العلم بماذا يدخل الكافر المسلم الإسلام، الكافر الإسلام، فضلا عن أن يكون عنده علم بماذا يخرج المسلم إلى الكفر من الإيمان. لذلك الأصل في العلم في الدعوة أن تكون على علم، كما ذكرنا في الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. البصيرة هي بصيرة العلم، بصيرة الفقه، بصيرة المعرفة لدين الله وفي دين الله. أما على رأي العوام جاءك الموت يا تارك الصلاة، فهذا ليس من الهدى وليس من الدين وليس من العلم، قد يكون بل قد يكون سبيل إفساده أكثر من طرق إصلاحه، والله الموفق. نعم. ما القول في من يكفر الحكام؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حقيقة أنا أعترض على من يقول مسألة تكفير الحكام، لأن كلمة تكفير الحكام كلمة حادثة، ولكن الأصل أن يقول مسألة تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله. ما الفرق بين هذه وتلك؟ كلمة تكفير الحكام جزء من كل، فكأننا أردنا أن نعلق ضعفنا ووهاءنا وتقصيرنا على الحكام بعجرهم وبجرهم، ونسينا وتناسينا أن الآية لم تتكلم عن الحكام فقط، وإنما تكلمت عن الحكام والمحكومين، لأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من وما من أي أنواع الألفاظ؟ من ألفاظ العموم، فكيف نخصصها بحاكم دون المحكوم؟ ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالحاكم راع في رعيته، والأب راع في أهل بيته. نحن الآن الذين نعد أنفسنا دعاة إلى الله ونطالب الحكام بالحكم بما أنزل الله، تأتينا أوقات لا نحكم فيها في أنفسنا شرع الله، فإذا جاءنا حق رفضناه، وإذا جاءنا هدى رددناه، وإذا جاءتنا بينة تغافلنا عنها ارتضاء بعواطفنا الردية وبنفوسنا غير المرضية. لماذا؟ ثم نقول أيها الحكام، الحكام جزء من المحكومين، وبالتالي لو أن المحكومين كانوا على هدى فسيكون الحكام مثلهم، أما إذا لم يكونوا فإنهم لن يكونوا. لذلك القاعدة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي كما قال الإمام ابن القيم، يقول الكفر نوعان، اعتقادي وعملي. الكفر الاعتقادي كله مخرج من الملة، والكفر العملي قسمان، قسم مضاد للإيمان من كل وجه يخرج من الملة، كسب الله ورسوله أو إلقاء المصحف في القاذورات أو السجود للصنم، وقسم لا يضاد الإيمان من كل وجه كالحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة قطعا. والقاعدة عند أهل السنة في الكفر العملي الذي ليس هو من المضاد للإيمان من كل وجه ما قاله الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية، الذي أسميه أنا وغير واحد من طلاب العلم بقاموس أهل السنة، بينما يسميه البعض بإنجيل الدعاء، وكيف يجتمع القولان كل على جانب أحدهما في هدى والآخر في ضلال. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا اشتراط الاستحلال في أي مسألة؟ في مسألة الكفر العملي، وفي أي نوع منه؟ فيما لم يكن مضادا للإيمان من كل وجه. أما ما كان مضادا للإيمان من كل وجه فإنه حينئذ لا يطلب الاستحلال فيه، وإنما يقال لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. علم ينافيه جهل، واختيار ينافيه إكراه، وقصد ينافيه تأول أو ذهول. والله تعالى في هذه الأيام نرى آفة منتشرة بين أفراد الشعوب الإسلامية، بل آفات ثلاث هن: الكذب، النفاق، الشك، فكل واحد لا يطمئن للآخر ولا يركن إليه، فكيف السبيل لمكافحة هذه الآفات؟ هذا السؤال غلط، لأن الأمر لو كان فقط في هذه الآفات الثلاث إحنا في ألف نعمة، نحن وإياكم في ألف نعمة لو لم يكن عندنا إلا هذه الآفات الثلاث. أين الكبر؟ وأين الدجل؟ وأين الغيبة؟ وأين النميمة؟ وأين الظلم؟ وأين الظن؟ أين وأين وأين مما قد يكون أثره أشد من هذا كله؟ لذلك اسمعوا ماذا يقول رسول الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: إنكم في زمان من ترك فيه معشارة ما أمر به فقد هلك. من ترك معشار ما أمر به زمن الصحابة فقد هلك. وسيأتي على أمتي زمان من عمل فيه بمعشار ما أمر به فقد نجا. لذلك نرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وجد فيهم العجب، هذا العجب الذي جبلت نفوسنا عليه الآن بحيث صار جزءا منا لا يتجزأ، لما وجد مرض العجب في الصحابة أخر الله عنهم النصر وأنزل فيهم شديد بأسه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسبب العجب كان الهلاك وكانت الهزيمة وكان الهوان، ونزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة تبكيتا وتعليما وإرشادا. أنا أقول لو أنه فقط فينا مرض العجب انتصرنا، لكن من عجب، من كبر، من رد للحق، من غمط للناس، من نفاق، من زور، من وجوه، من تلون، وهكذا في أمور لا يعلم بها إلا الله. فمفتاح النجاة أنت أن تكون واثقا من نفسك، وأن تؤمن وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا طبقت ذلك وطبقت ذلك وطبق الثالث ذلك والرابع والعاشر والمئة والألف والمليون، حينئذ ينتشر هذا النور وينطفئ ذلك الظلام، ينتشر هذا الحق ويندثر ذلك الظلم، وترجع الأمة كسابق عهدها. لا وجود مجذر لهذه الأمراض، ولا جذور مؤصلة لهذه الآفات، ولا موفق إلا الله تبارك وتعالى. بهذا القول جزاك كفاية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذه الدقائق المباركة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وجزى الله شيخنا الكريم عنا خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في جنة النعيم. شكرا لأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا كذلك على هذه الفرصة الطيبة التي جمعتنا بإخوة طيبين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني يسأل يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله تابع عن عقيدته في آخر حياته كالجويني والغزالي والرازي والأشعري. نعم تابع عن عقيدته، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فعن ماذا كان يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الشيخ الألباني كانت توبته عن عقيدته بالثبات عليها وبالاستمرار عليها، فظل علما شامخا لا يتردد إلى أن توفاه الله، حتى خصومه بعد موته رضخوا له وهذا ما كان يقوله في حياته، كان يقول إذا مات الألباني عرفه الناس. لذلك توبته توبة رسول الله الذي كان يقول الصحابة عنه إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. الشيخ الألباني أقام علمه ومنهجه على الكتاب والسنة، ليس كالجويني والغزالي والباقلاني الذي أقاموا علومهم على العقل. قام إمام الحرمين يدرس مرة يقول الله لا فوق لا تحت، لا شرق لا غرب، لا شمال لا جنوب، لا داخل العالم لا خارج العالم، لا متصل به لا منفصل عنه، لا لون لا رائحة. فقام إليه رجل من همدان من همدان، قال له يا إمام كيف نفسر في ضوء ما قلت تلكم الضرورة التي نجدها في قلوبنا عندما ندعو ربنا نقول يا رب نتجه إلى السماء؟ فوضع الجويني يديه على رأسه وقال لقد حيرني الهمداني، لقد حيرني الهمداني. ماذا نفعه كل عقلياته في سؤال من واحد قد يكون من عامة طلاب العلم؟ إنها الفطرة التي لن تجد لها حولا ولن تجد لها بدلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يسأل أخ أيضا فيقول، والخط مش واضح أرجو أن يعذرني في بعض الكلمات، يقول قلت يا شيخ أن هناك خطباء يتكلمون عن الجهاد وذكرت أن هناك أهم وهو العلم، أخبرك أن هناك خطيب ممن ينتسبون إلى الدعوة السلفية تكلم في خطبة وقال سوف أتكلم لكم عن أمر مهم لا عن ضرب اليهود للبنات، إذا كان هناك خطأ فليصحح الأخ السائل، لا عن ضرب اليهود للبنات في الغضب في غضب، ولكن سوف أتكلم لكم عن صيام يوم السبت، ما هو الأهم في رأيك؟ صيام يوم السبت، لأن هذا دين وهذا دين، فمن فرق بين دين ودين فهو لا يعلم الدين. ثم تلبسك بنهي تأثم من ورائه أعظم من أن تتكلم بكلام لا تقدم فيه ولا تؤخر. الآن ظللنا نتكلم عن الانتفاضة وعن الحجارة، وانطق يا حجر وعمرك لا نطقت يا حجر، وبعدين عواطف وحماسات، أما علم ومعرفة وقال الله وقال رسول الله لا تكاد تجد. لذلك تجد أجهل الناس من يتكلمون بالحماس وبالعواطف وبدغدغة الأحاسيس، أما العلم وقال الله قال رسول الله فكأنهم معه في عداء لا يصبرون. خطبة ربع ساعة في مسائل فقهية لا يصبرون، أما خطبة ساعة كاملة سربا وشتما على اليهود لعنة الله عليهم وعلى من أحبهم فهذا شيء يفرح. يا أخي نحن نعرف القرآن ونعرف السنة، لكن يجب أن يتعلم الناس دينهم، لا يجوز أن نكون مأمومين للناس فيما يرضيهم، وإنما يجب أن نكون أئمة للناس فيما يصلحهم. الداعية هو الذي يعرف ماذا يصلح الناس فيقيمه ويبينه، لا أنه يريد أن يقول أن يقدم ما يطلبه المستمعون. والله يا أخي إذا تكلمنا للناس فقه صلاة الجمعة بناموا بناموا لأنهم ما تعود، لو أنك عودتهم الفقه لتيقظوا، لكن تعودتهم سوي لهم معركة جوية بحرية في خطبة الجمعة فيفرحون ويصرون، وبعدين على المناسف الله يحطك محلهم. هذه الطامة الكبرى، أن الناس لا ينظرون من زاوية الشرع ولا ينطلقون من منطلق الهداية، وإنما ينظرون نظرة شخصية فيما هم له متعصبون أو فيما هم له متحزبون. أما قال الله قال رسول الله أن يكون الهوى هوى هذا وأن يكون الحق ما يدل عليه هذا، فكأن هذا غير موجود أبدا. وأنا إذ أقول إذ قلت ما قلت. فالحقيقة أنا لا أقصد ولا أريد أنه فعلا مسألة السبت أفضل، وإلا أنا لا أشجع أن تذكر مسألة خلافية من المسائل الضيق فيها الخلاف على المنبر. هذه قد تقال في الخطبة الثانية دقيقتين ثلاث، أما خطبة كاملة أنا لا أشجع هذا. لكن لو تكلم في التوحيد، لو تكلم في الصلاة، لو تكلم في الزكاة، لو تكلم في الصيام، فهذه كلها مسائل علمية. وأن يتكلم حتى في هذه المسألة له ذلك، ماذا يضيره وماذا يشكل عليه وماذا يؤثر فيه لو أنه تكلم فيما يعتقد أنه صواب بأدب العلم وخلق الحل. لكن لا أن تكون خطبة، وأنا الحقيقة لا أتخيل أن أحدا يقيم خطبة كاملة على هذا. قد يكون خمس دقائق في آخر الخطبة الثانية، أما خطبة من عند إن الحمد لله إلى عند واقف الصلاة في صيام السبت، أنا هذا الشيء لا أتخيله. فإن وجد فهو خطأ، ولكن خطأ من حيث ماذا؟ من حيث أنه يعطي المسألة قدرها، لا أن يسكت عنها. وبنفس الوقت ليس خطأ من حيث انه يتكلم في نشرة اخبار ينقلها من الجريدة الى المنبر، ايضا هذا خطأ اكبر واكبر. يجب ان نعالج الامور معالجة شرعية، معالجة علمية، معالجة دينية، ليس معالجة عاطفية ولا عقلانية، انما ننظر اليها نظرة الشرع بقاعدته. ونضرب مثلين. أما المثل الأول فحديث موت عمر بن الخطاب ومقتله رضي الله عن عمر. عمر جاءه المجوسي، المجوسي الروافض اليوم هم أحفاد المجوس، لذلك عيد النيروز هذا عيد إيش؟ عيد مجوسي يحتفل فيه الروافض إلى اليوم. وبسبب اللعبة، خلينا ندخل في السياسة شوي لأننا نفقه الواقع، أيضا لسنا جاهلة بالواقع، نفقه لكن نعطي الواقع شرعه. اليوم بسبب أكاذيب السياسة وما جرى في لبنان، صار المسلمون يصفقون ويزغردون للشيعة والروافض. لا يوجد المسلمون إلا الشيعة وإلا حزب الله، وهم لا يعلمون انها لعبة ستنكشف، لكن بجوز الاخراج يطول شوي بين ما تنتهي الفصل الاخير. لكن نحن شعب عاطفي ننسى، والمشكلة اننا على حسب مؤشر الراديو وعلى حسب صفحات الجريدة. اليوم تكلموا عن جنوب لبنان، كل الخطباء الله وكيلك عن جنوب لبنان. اتكلم عن البوسنة والهرسك، في حد اليوم بجوز سيرة البوسنة والهرسك اخوان؟ في حدا تسوها؟ ليش؟ لأن الراديو مش شغال عليها، لأن الإعلام اليهودي الذي يسيطر على الإعلام في الدنيا لا يتكلم عن البوسنة. فإحنا لا نتكلم، ناس مطيعين بنلف الشمال واليمين، وإيش بيقولون ما يكتب نحكي عن أفغانستان، حكينا وشبعنا ونبحثه، وبعدين سلامتك وتعيش. عن سربرينيتشا، ايش اسمها سربرينيتشا؟ والله ما نعرف. ايضا عن الشيشان، الشيشان لا تزال تذبح ويذبحون، خلاص نسيناها، ندور على صفحة ثانية. وهكذا يا اخواننا، ماذا يريد لنا اعداؤنا باعلامه وخيله ورجله؟ نحن نتكلم ثم نقول احنا والله بنفهم. والله لا نفهم، نحن ذيول، نحن ذيول لهؤلاء. ماذا يفعلون نفعل، وماذا يقولون نقول. اما ان نكون سادة بانفسنا لانفسنا فلا. اقول ولا اريد ان انسى ما اقول، عمر رضي الله عن عمر، عمر وما ادراك ما عمر، يقتله المجوسي في محرابه ودمه ينزف وجرحه يلز وقواه تنهار وجسده يخور ويضعف، فيرى رجلا مسبلا ثوبه، ثوب طويل على الكعب شوي، قال يا هذا ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. يا عمر احنا بيش ولا بيش؟ جاي تقول لي عن الاسلام وفي امه وخلافه، طب يحكي عن الخلافه يحكي عن الامه؟ هذا لسان هؤلاء الجهله. اما حال عمر فكان غير ذلك. عمر اذا راى منكرا بينه، لان هذا هو واجب الوقت. فلما لم يعرف هؤلاء واجب الوقت وحقيقته وفرضه، اختلفت عندهم الحقائق وانقلبت امام اعينهم الاولويات. ايضا عمر، يجلس عمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد، فاذا برجل بعد صلاة الفرض قام وصلى مباشرة، وهذا يحدث الى الان، وهذا خطأ من ننبه عليه ونلحق بالدرس. بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، تجي على طول يقوم الله اكبر. هذا خطأ، لابد ان تجعل فصلا من ذكر او كلام او حركة او انتقال. في خطأ اخر يقوله يفعله الناس، بتلاقيه بعد ما يسلم ببدل هو واللي بجنبه، بيعملوا تبديل، تبديل مراكز. هذا ايضا لا صلاة في السنة. اما ان تتقدم خطوة وتتاخر خطوة، او تجلس تسبح تذكر الله ثم تقوم. فلما رأى عمر هذا الرجل على هذه الحال ماذا قال؟ قال ان اهل الكتاب ما ضلوا الا لانهم لم يجعلوا بين صلاتهم فصلا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اصاب الله بك يا ابن الخطاب، اصاب الله بك يا ابن الخطاب، رضي الله عن عمر. اليوم واحد يقول الله اكبر، اليهود كل ضلالهم عشان مش مسألة صلاة. هكذا قال رسول الله، وهكذا اقر رسول الله. هذا دليل ان ما قد تظنه في ذهنك من القشور، كما يحمل بعض الجهال ان يقول، هو ليس من القشور في حقيقة الحال، هو مهم. من الذي يقرر ان هذا قشور وهذا لبان؟ من الذي يقرر؟ انت انا؟ الشرع، الشرع هو الذي يعظم، يعطيك هذا فضلا عظيما ويعطيك هذا شيئا عظيما. اذا اردنا ان نقول العقل المجرد، اذا دخل احدكم السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، ثم الى اخر الدعاء، كتب له الف الف حسنة، ومحي عنه الف الف سيئة، ورفع له في الجنة الف الف درجة. يجي واحد يقول لك يا اخي والله اجري كثير على العمل القليل. انت تتوهمه قليلا، لكن تخيل نفسك بالسوق وملهياته وآفاته تستطيع تتذكر الدعاء؟ قل من يتذكر، قل من يتذكر. اذا كونك يا مسلم تذكرت هذا الذكر ودعوته بين الغافلين، فهذا له وحده اجر كبير عظيم. حديث اخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كمثل ما حسدتكم على امين في الصلاة. يجي واحد يقول لك الله اكبر، قشور امين، اليهود مش حسدانا على شيء الا على امين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال رسول الله، هكذا قال رسول الله. اذا عظمنا السنة في قلوبنا عرفنا وقعها وموقعها واثرها وفضلها وخيرها وبرها. لكن اذا ضعفت في نفوسنا بدأ الخلط والخبط والظن والخرص والتخمين وعدم اليقين. واخيرا ما يقوله البعض، هذه قشور اهتموا باللباب، هي قسمة ضيزة مردودة على اصحابها. ذلكم ان الله عز وجل عندما خلق القشر فانما خلقه لحفظ لباب. فيا من تضيع القشر ستجد نفسك قد اضعت اللباب. هذا على فرض ان القسمة مقبولة، فعدم اهتمامك بالقشر سيفسد منك اللباب. والدليل حاضر، عبد الله بن مسعود يأتي الى مسجد فيه حلق، حلق يسبحون ويذكرون بحصى يعدون عليها، فقال عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. قال يا ابن مسعود لم نرد بذلك الا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصيبه، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تملأ. وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، والله إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا لم نرد بذلك إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لن يصيبه. يقول راوي الحديث لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج، قشور أفسد لبابا، شيء استسهلوه وفيه تهاونوا إذا به يفسد عقائدهم ويعكر عليهم صفو قلوبهم. وهكذا والله يا إخواننا رأينا بعض الجهلة ممن حملوا راية التكفير للمسلمين يشددون لا نصلي خلف أئمة المساجد، هؤلاء ما هذه مساجد ضرار، وهؤلاء أعوان السلاطين أعوان الشيطان يصلون في البيوت. رأيناهم صاروا مرتدين شيوعيين لا يؤمنون برب العالمين. واحد من المعروفين بأنه مجاهد وفار من وجه العدالة كما يقولون اليوم مسك في دار دعارة، نسأل الله العافية. وهذا لا تستغربوه، اسمعوا ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. معنى التشديد هنا ماذا؟ حتى لا تختلط المفاهيم، التشديد هو التشديد على النفس القائم على الغلو بجهل وغير علم. أما إقامة السنة والالتزام بها وهديها فهذا ليس من التشديد في شيء. نأتي إلى رجل ذي شيبة ووقار فنقول له اعفي لحيتك، فيقول يا شيخ لا تشدد علينا، هذا ليس تشديدا، هذه سنة. مين اللي مشدد على الثاني؟ اللي كل يوم هات مية مرة احلق الشفرة مش الماضية غير الشفرة اخم جراحة والكلونيا، ولا اللي بيخليها صارحة والرب راعيها؟ مين اللي بيشدد على حاله اكثر؟ ها يا حاج مين؟ انا بقول والله اللي بيحلق لحيته اللي بيشدد على حاله اكثر. اذا كلمة التشديد توضع في مكانها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفهمنا وإياكم قوله وقول رسوله، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يسددنا إلى العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الآخر، ما رأيكم في البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي كالبنك الأمريكاني باختصار شديد، لا فرق عندنا إلا الأسماء. لذلك الآن يوجد بنك من أكبر البنوك في الدنيا، ليس في البلاد العربية فقط أو في بلدنا فقط، قسم رأس ماله قسمين، قسم ظلت اليافطات فيه على ما هي عليه، وقسم أضاف عليه البنك العربي الإسلامي. كان الله باستمعنا، فقط تغيير شكل من أجل الأكل، نسأل الله العافية. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما درجة صحة هذه الأحاديث التالية؟ يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، وما هو الدليل على حرمة المعازف؟ رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح صريح لا مرد له في سند ولا في متن يبين حرمة المعازف والموسيقى وما أشبهها. نعم سووا صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. أما سووا صفوفكم فصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ولكن فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وبعضهم يزيد فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج بعين الرحمة، فكل ذلك لا أصل له، لم يصح في السنة شيء من هذا بتاتا. نعم ما حكم المحاريب في المسجد؟ المحاريب لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه قد ورد حديث حمله بعض أهل العلم على أنه من التحذيرات التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها ولو أنها لم تقع في عصره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا هذه المحاريب. والسيوطي العلامة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 يقول، ألف رسالة بعنوان إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. ولكن طالما أننا لا نستطيع عمل شيء ولا فعل أمر، وإنما لنا أن نبين بالتي أحسن التي أقوى أن هذا مشروع وأن ذاك غير مشروع. أما بعض الناس قد يتحمسون ليثوروا بالكلام أو بالفعل، فهذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أفعال الإسلام، ونحن على قاعدة الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أقول إذا توفي إذا توفي الرجل المتزوج قبل أبيه، فهل يرث أبناؤه من جدهم؟ هذا لم يصح له دليل لا في القرآن ولا في السنة، ولكن وردت بعض الأدلة فيه عن بعض الصحابة والتابعين، وهو معمول به في المحاكم الشرعية وفي قوانين الفرائض والمواريث، ويسمى في لغة المحاكم الشرعية والقوانين الشرعية بالوصية الواجبة، فهو أمر صحيح، وإن لم يرد به دليل من القرآن والسنة فقد أفتى به صحابة أجلاء وتابعون كبرى. نعم شيخنا، بالنسبة للنساء، تسأل النساء: ما حكم علاج المرأة المسلمة عند الطبيبة النصرانية، حيث يشمل العلاج الكشف عن العورة، جزاكم الله خيرا؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، وإنما تذهب المسلمة عند المسلمة، فإذا تعذر وجود امرأة مسلمة فإن الطبيب المسلم الملتزم بإسلامه أولى من الذهاب عند الطبيبة الأنثى النصرانية. نعم، لأن هذا المسلم ولو كان رجلا لكنه أمين، أما تلك النصرانية ولو كانت أنثى فليست من الأمانة في شيء. نعم. ما حكم الخروج للمرأة بعد وفاة زوجها، وما هو الخروج المشروع؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يقول بأنه يجوز لها أن تخرج، وبعضهم يقول لا يجوز، وهذا هو الأرجح، أنه لا يجوز لها أن تخرج إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والله بدي أروح أزور جارتي، هذه ما هي ضرورة. والله بنتي دعتني على الغداء، هذه ما هي ضرورة. بدي أروح على زوجي أفك الوحدة، هذه بدعة وليست ضرورة. إنما يفك وحدة الميت إيش؟ عمله. والله لو القبيلة كلها جاءت على القبر لا تفك وحدته، إنما ما يفك وحدته ما يؤنسه في قبره وهو عمله الصالح. نعم. وما حكم دخول المرأة الحائض إلى مصلى النساء داخل المساجد؟ الظاهر أن ذلك جائز ولا يوجد دليل على المنع منه مطلقا. نعم. تسأل إحدى النساء: ما حكم الصور الموجودة على ملابس الأطفال، صور الأرواح طبعا؟ الأصل أنها جائزة للأطفال طالما أنهم أطفال، ولكن بشرط أن تكون هذه الصورة لمباح. مثلا بعض الصور تكون لنساء عاريات أو تظهر منهن العورات، بعض الصور تكون في لقطات من أفلام، بعض الصور تكون مثلا صورة خنزير أو صورة زجاجات خمر أو ما شابه ذلك. هذه أمور تورث في قلب الغلام والفتى حبا لهذه الأشياء ورضا بها وقبولا لها، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كانت الصور مباحة فلا يوجد دليل يمنع منها للصغار لا للكبار. ولكن مع هذا كله أقول: الأولى في المسلم أن يتنزه عن ذلك وأن يبتعد عنه وأن يحرص ألا يقترب منه في قليل أو كثير، وإن كنت أعلم بالتجربة أن الأمر ليس سهلا. الآن ممكن أن تذهب إلى 50 محلا من محلات الملابس لا تجد ثوبا للأولاد إلا وعليه رسومات. الحقيقة فيه عسر، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم شيخنا، ما بارك الله فيكم، ما هو او ما معنى او ما صحة قول المصلي في استفتاح صلاته وانا اول المسلمين في دعاء الاستفتاح؟ يعني اول المبادرين للالتزام باحكام الاسلام وللاستسلام لرب الانام، وليس المقصود هذه الاولية انها تزكية يعني انا اول واحد، لا، والمقصود انني ابادر لأكون من الأوائل، لا أتأخر ولا أتباطأ، والله تعالى. ما حكم التوسل مع الدليل الشرعي؟ التوسل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعظم التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كله سؤال بالله. اما سؤال الله بغير الله او التوسل له باي احد فان ذلك ليس مشروعا، وهو من بدع الاقوال والاعتقادات. اذا التوسل اعظمه ان يكون بالله تبارك وتعالى، او ان يكون بدعاء الرجل الصالح، ان تقول له ادعني، كما جاء ذلك الرجل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، اني رجل ضرير، فادع الله ان يرد لي بصري. فقال له عليه الصلاة والسلام: ادعو ام تصبر؟ ان صبرت فلك الجنة. قال: بل ادعو. فعلمه دعاء في آخره قوله: اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. هذا دعاء مرتبط بدعاء من؟ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتلك المرأة المصروعة التي جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، النبي صرعا، إني أصرع وإني أتكشف. قال: اصبري ولك الجنة. قال: ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. وأيضا يجوز التوسل بالعمل الصالح للعبد نفسه، كما في قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في غار في يوم ممطر، فصار كل منهم يسأل ربه بصالح عمله الذي أخلص فيه لربه حتى فرج الله كربهم. هذا سائل يقول للأخ الشيخ علي: حضرت لك درسا في أحد المساجد قبل سنوات، ففسرت قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، في ردك على جماعة التبليغ بأن الواو استئنافية وإنما العلم بالتعلم والتقوى لا تؤدي إلى العلم. فيقول السائل أنه رجع إلى كتب التفسير أو إلى تفسير ما، فوجد أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، كمثل قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنريد جواب من أخينا الشيخ علي على هذا الإشكال. أولا جزى الله الأخ السائل أنه راجع الكتب، فهذه نقلة طيبة نشكره عليها ونطلب منه الزيادة فيها. أما النقطة الثانية، فنحن لا نقول بأن التقوى لا تؤدي إلى العلم، فهذا خطأ. التقوى تؤدي إلى العلم إذا صوحبت بالتعلم، التقوى لا تؤدي إلى العلم إذا انقطعت عن التعلم. هذه نقطة جوهرية، من يخطئ في فهمها يضل الحق فيها. التقوى بحد ذاتها أصلا لا تكون تقوى إلا بالعلم. أما أنه رجع إلى كتب التفسير فوجدها كمثل قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا نعم، لكن بالمعنى الذي ذكرته أولا، وليس بأن تكون التقوى وحدها، أي مجرد الخوف والرغبة والرهبة من الله تبارك وتعالى دون العلم والتعلم، سبيلا يرزق الله به صاحبه طلب العلم. أنا أقول هذا المعنى الخطأ موجود في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير. لذلك رده الإمام ابن القيم ليس زيدا ولا عمرا حتى تعصب الجناية به، وليست هي جناية بل هي الحق الصراح الذي ليس سواه حقا أو حق. الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يذكر هذه الآية ويؤصلها على النحو الذي سقته بها، وليس الأمر مبنيا على رأي. وكيف لي أن أقول في كتاب الله ما لا علم لي به؟ إنما هذا قول إمام من أعظم أئمة العلم ردا على من أخطأ من المفسرين في هذه الآية. والخطأ ظاهر في الاستدلال بالآية الثانية تماما. لماذا؟ لأن الآية الثانية ماذا تقول؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يوجد فيها طلب وجواب طلب. أين هذان في الآية الأولى؟ لو كان هذان موجودين في الآية الأولى لقال واتقوا الله يعلمكم الله، جزم في الطلب وجزم في نهاية الطلب. ولما لم يكن الأمر كذلك، وإنما كان الأمر الأول أمرا بالتقوى والأمر الثاني فعل مضارع لا مجزوم، دل على أن الواو واو استئناف وليست ذات علاقة بأن تكون جوابا للطلب الأول. هذا يقوله أهل العلم ويفهمه طلاب العلم، أما من لم يفهم فليدعو الله أن يفهمه العلم والحق. جزاك الله خير. وإخواني كما ذكرنا أن الأسئلة كثيرة، ونحن الآن دقائق بيننا وبين الأذان، ونترك مجالا لمن يريد أن يتوضأ، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر هذه اللقاءات المثمرة النافعة المباركة، وأن تكون دائما حلقة وصل بين طلاب العلم وبين إخوانهم في كل مكان. وسيكون بإذن الله تكرار لهذه المجالس العلمية، آملين من الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم على حسن إصغائكم وتكبدكم المشاق في مجيئكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. قفوا بنا نذكر الأمجاد والمثلا، ونسلك الدرب درب السادة النبلا. إني تذكرت والذكرى مشوقة، أسفار علم أنارت بيننا السبلا. قد صاغها فكر شيخ النقل في زمن جنى الكثيرون فيه الجهل والكسلا. شيخ الحديث رعاه الله من علم سما، فكادت له الأوغاد والجهلا. أعني بخاري هذا العصر من شهدت له مآثره العظمى بما فعل. محمد الناصر المنصور منهجه، فاخر بمنهجه والزمه مهتبلا. عقيدة في حديث في متابعة لنهج أحمد لا يبغي لها حولا. لله درك من شهم له قدم، في العلم راسخة ما كل أو نكلا. يا ناصر الدين قد أحييت مدرسة أستاذها المصطفى فافخر به عملا. يا ناصر الدين قد فجرت جارية من نبعها كل شهم عل أو نهلا. محدث العصر قد جاءتك رائعة من مهبط الوحي تحدو نحوكم قبلا. بنات فكري ما زوجتهن فتى إلا جهابذ علم تتبع الرسلا. يا رائحين إلى عمان دونكم خذوا سلامي إلى نجم بها نزلا. نجم أضاءت زوايا الكون طلعته وطبق النور منه السهل والجبلا. يا لائمي في تراث الشيخ معذرة حقق لنا سندا في العلم متصلة، إن كنت لا تعرف الإرواء فاحظ به كي ترتوي من مجاري نبعه عسلا. وهل رأيت رعاك الله سلسلة أغلى من الذهب الإبريزي للعقلاء؟ تبين ما صح من قول الرسول وما منه ضعيف، فهل ترضى بها بدلا؟ ففي الصحيحة إحياء، ففي الصحيحة إحياء لسنة من أصغى الزمان له في العلم منذهلا، وفي الضعيفة صون للشريعة من تبديل من يبتغي عن ديننا بدلا. وكم وكم سطر الشيخ الهمام لنا من أنفس القول في أسفاره وجلا. يا أهل عمان.